بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله والأخوة والأخوات، ومع حلقة من حلقات العلم والذكر، حيث تحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة، تنزعنا السكينة، ويذكرنا الله عز وجل في من عنده. ما زال الحديث متصلا حول هذه السلسلة، سلسلة أمسك عليك لسانك، آفات اللسان. وقد ذكرنا ولله الحمد 8 آفات: الكذب، والغيبة، والنميمة، السخرية، الجدال، الغلو، اللعن، الألفاظ الشركية. واليوم نأخذ الآفة 9: القول على الله بلا علم. القول على الله بلا علم، لأن هذا باللسان. أن يقول الإنسان على الله عز وجل، يعني في الدين، بلا علم. ومعنى القول على الله عز وجل بلا علم يعني الجرأة في الدين، الجرأة في الفتوى في الدين، والكلام في المسائل الشرعية بجهل، بغير حجة ولا برهان. وهذا منتشر اليوم وللأسف الشديد في المجتمعات الإسلامية. إذا كانت هناك مسألة طبية يحترم الناس التخصص ولا يتكلمون في الطب، مسألة اقتصادية يحترمون أهل الاختصاص الاقتصاديين، مسألة سياسية يحترمون أهل السياسة، مسألة شرعية الكل يخوض فيها، العالم والجاهل. هذا قول على الله بلا علم. ولذلك قال العلماء: القول على الله بلا علم يشمل 3 أمور. أولا، الكلام في ذات الله عز وجل وفي أسمائه وفي صفاته بغير علم، وهذا من أشد المحرمات. ثانيا، الكلام في القدر المكتوب بغير علم، كما يتكلم عن المستقبل، أمور الغيبيات، فهذا قول على الله بغير علم، لأن الغيب بيد الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الثالث وهو المشهور وهو مجمل كلامنا اليوم، الكلام في الشرع، في الحلال، في الحرام بغير علم. وهذا كما قلت لكم للأسف، شوفوا دواويننا ومجالسنا، إذا طرحت مسألة شرع هذه سهلة، حرام حرام، لا هذه حلال، سبحان الله العظيم. ولذلك قال العلماء إن القول على الله بلا علم من أشد المحرمات. وابن القيم له كلام حول أن القول على الله عز وجل يفوق مرتبته، تفوق الشرك بالله، كما قال عز وجل في ترتيب المحرمات: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق أعلى، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل بسلطان أعلى، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل أعلى المراتب القول على الله بغير علم، لأنه يؤدي إلى كل هذه المراتب. ولذلك لما ذكر هذه الآية ابن القيم ماذا قال؟ قال: رتب المحرمات 4 مراتب، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، ثم ثنى بما هو أشد تحريما منها وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع، يعني أمر رابع، بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول على الله بغير علم. إذن هو حرام، ومن أكبر الحرام يتكلم الإنسان في دين الله بغير علم. ومما يدل على التحريم قول الله عز وجل ناهيا عباده عن هذا الأمر العظيم: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. آية عظيمة، وكل آيات القرآن عظيمة. فتقدم إليهم ربنا عز وجل بالوعيد على من يكذب في أحكام الشرع، وعلى من يقول حرام لما هو حلال، وعلى من يقول حرام حلال لمن هو حرام. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا الحرام وهذا حرام. شوفوا الآن دواوين حلال حلال سهلة سهلة هذه. كيف يتجرأ الناس اليوم على هذا الشرع؟ هذا حلال هذا حرام بهذه الجرأة العظيمة. ولذلك نهى الله عز وجل عن ذلك. ومما يدعو التحريم قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فينهى الله عز وجل أن يتبع الإنسان ما ليس له به علم، ويدخل في ذلك أن يقول على الله في دين الله عز وجل بغير علم. لا تخوض في هذا الأمر فإن هذا حرام وأن الله سائلك عن ذلك. ومما يدعو على تحريم القول على الله بغير علم كذلك قول الله عز وجل قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. فأنكر ربنا عز وجل على من حرم ما أحل الله أو أحل ما حرم الله بمجرد الآراء والأهواء بدون دليل، وهذا هو القول على الله بغير علم. ومما يدل على تحريم القول على الله بغير علم حديث في البخاري ومسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم، في رواية يقبض العلم بقبض العلماء يعني بموت العلماء، حتى إذا لم يترك عالما، في رواية إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا يأتي في آخر الزمان، ونحن في آخر الزمان الآن أو العلامات موجودة. يقبض العلم بقبض العلماء، يموت عالم كبير عالم يأخذ الناس أقواله يستنيرون بهديه الذي هو هدي كتاب والسنة ثم يموت، ثم ينتشر في المجتمع خصوصا اليوم عندنا قنوات ووسائل التواصل يفتي هذا يفتي هذا وهو جاهل في دين الله حتى اتخذ الناس رؤوسا جهالا ترأسون الناس في المجالس وفي الإفتاء وفي القنوات وفي وسائل التواصل. فسئلوا يعني في الشرع فأفتوا بغير علم، هذا قول الله بغير علم خصوصا في المسائل الكبار في الدول الحروب في الحكومات في الدماء، هذا جالس على كرسي ويفتي وفتوى واحدة قد تسبب بدمار بلد. شوف الخروج والمظاهرات والثورات، ترى فتوى يفتيها شخص يلا ثوره ثم تدمر البلد وهو جالس في في في المكيف وفي البرد. قال فضلوا وأضلوا، فهذا يدل على التحريم. والعلماء قاطبة سلف هذه الأمة حذروا من ذلك، حذروا أن يقول على الإنسان يقول على الله بغير علم، بل كانوا يخافون أن يفتوا بغير علم. فهذا الأثر المشهور عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى تابعي يقول أدركت 20 و100 يعني 120 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا، يعني يسأل هذا يقول لا يسأل هذا يسأل هذا كل واحد يسأل حتى ترجع إلى الأول. شوف الورع، اليوم جالسين أي حرام سهلة سهلة هذه حلال، لكن كانوا يخافون 120 يسأل هذا هذا يرد الثاني يرجع الأول خوفا ورع وورعا من أن يقول على الله بغير علم. وجاء في رواية ما منهم من يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه، ولا يستفتي أو يستفتى عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتية. لهم قاعدين بالدوانة أقول قول شنو عندك، أنا جاوب أنا جاوب، يتجرأ، وهذا كل واحد يرد على الثاني. ابن مسعود وابن عباس كذلك روى عنهم أنهم قال من أفتى في كل ما يسأل فهو مجنون. من أفتى يعني واحد كل شيء جواب كل شيء ما يعرف يقول الله أعلم لا أعلم لا أعلم، قال فهو مجنون، لا يمكن أحد يحوي العلم كله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله، يهلك إذا ما قال لا أدري، دائما يفتي يفتي ما يقول لا أدري. وأبو حنيفة يقول لولا الفرق من الله تعالى، الخوف من الله تعالى أن يضيع العلم ما أفتيت. يكون لهم المهنة وعلي الوزر، يعني هم الآن اللي يستفتي يجي يبي مخرج، وهذا يجاوب بسرعة، قد يكون عليه إثم إذا افتيت بغير علم، وهي كلمة سديدة. إن الإنسان ينظر بأن هذه الفتوى تخلص هذا الشخص من مشكلة، لكن قد لا تخلص رقبتك من النار، لا تفتي بغير علم. ومالك الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه كان ربما يسأل عن 50 مسألة فلا يجيب في واحدة منها، ويقول لا أعلم لا أعلم، وكان يقول من أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف خلاصه ثم يجيب، كيف يتخلص من النار ومن الإثم ولا يتخلص من الشخص نفسه. وسئل من مالك عن مسألة فقال لا أدري، فقيل له هي مسألة خفيفة سهلة، فغضب وقال ليس في العلم شيء خفيف. فعلا هذا كثير من الناس يا أخي خفيفة هي سهلة، ما في سهل، هذا دين، أنا أتكلم بلسان الشرع فأخاف أني أخطئ. ومشهور عن الإمام مالك أنه جاء رجل من المغرب، تخيل من المغرب إلى المدينة أشهر طويلة حتى يسأله، سأله عن 44 مسألة، أجاب عن بعض المسائل والبعض قال أكثر المسائل قال لا أدري. فيقول هذا السائل الإمام مالك ماذا أقول للناس، أنا جاي من المغرب ماذا أقول للناس، قل لهم إن مالك لا يدري، مشكلة ما عنده مشكلة، قل لهم. بعض الناس يقول لا يا أخي جاوب فشلة فش، يقول ما أدري، لا والله مو فشلة، خلي يقول لي أنا ما أعرف، خلي يقول أنا جاهل، لكن لا يكون إثم علي ووزر يوم القيامة. لذلك حذر علماء من قول الله بغير علم. والشافعي رحمه الله سئل عن مسألة فلم يجب، يعني سأله شخص ما يدري، فقيد له يعني في ذلك لماذا لم تجب، قال حتى أدري أن الفضل في السكوت أو في الجواب، أشوف نفسي أفضل أجاوب أو لا أجاوب، يعني بعلم أو أو أو أو نحو ذلك. وعن الأثرم يقول سمعت أحمد، أثرم من تلاميذ الإمام أحمد، سمعت الإمام أحمد بن حنبل يكثر أن يقول لا أدري، يكثر لا أدري لا أدري. وقال المروذي في المسائل أنكر أبو عبد الله، أبو عبد الله يعني الإمام أحمد بن حنبل، على من يتهجم في المسائل والجوابات، وقال ليتق الله عبد ولينظر ما يقول فإنه مسؤول. فهذه بعض أقاويل السلف رحمهم الله في مسألة القول على الله بغير علم. هناك أسباب، يعني ما هي الأسباب التي تدفع الإنسان على الجرأة في الدين والكلام على الله بغير علم؟ كثيرة منها، وأولها الجهل، الجهل بالعلم الشرعي. إن من الخطورة بمكان أن يصدر الإنسان نفسه في دين الله بما لا يعلم، هذا من أخطر الأمور. ومن أسهل الأمور أن يقول الإنسان كلمة تطير في الآفاق، تنتشر في الآفاق، ثم من الصعب أن يرجع عن هذه الكلمة. وهذا الذي يتكلم ويتجرأ في دين الله عز وجل وهو جاهل وقع في محاذير، منها أنه سن في الإسلام سنة سيئة يقتدي بعض الناس فيفتون عن جهل. ولذلك العلماء اشترطوا شروطا للإفتاء، شروط كثيرة، ليس كل من هب ودب كما يقال يفتي، فهو سن في الإسلام سنة سيئة. ومن محاذير ذلك أنه يشرع في دين الله ما لم يأذن به الله، كما قال عز وجل شرع له من الدين ما لم يأذن به الله. ثلاثا سيكون معول هدم للشريعة ومفتاح للشر، لأن يتكلم في دين الله بغير علم. أربعة يخشى عليه أن يدخل في الوعيد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لأن هذا يفتي بغير علم، وقد يأتي بأحاديث ضعيفة، بل قد يؤلف بعض الأحاديث حتى يجيب عن الناس، حتى لا يقول الناس لا يفهم فيقع في ذلك. فهذا من أعظم الأسباب وأول الأسباب التي تؤدي إلى القول على الله بغير علم، وهو منتشر بين الناس، وهو الجهل، الجهل بالعلم الشرعي. كما تحترم اختصاص الأطباء، وكما تحترم اختصاص السياسيين، وكما تحترم اختصاص الاقتصاديين، الاجتماعيين، أصحاب الأسرة إلى آخره، احترم تخصص في الشرع. الشرع ليس لعبة يلعب فيه من يشاء ويقول ما يشاء. إنه من المؤسف أن نرى في بيوتنا وفي دواويننا وفي مجالسنا وفي القنوات وفي وسائل التواصل الاجتماعي جرأة عظيمة على الدين، تحليل وتحريم، وللأسف بجهل، لأن المتكلم غير متخصص في الشرع ويقول سهلة، إحنا مسلمين نعرف. نعم مسلمين نعرف، لكن لا تفتي بغير علم، كما تقول لعامة الناس لا تفتي في الطب بغير علم، ولا في الاقتصاد بغير علم، ولا في السياسة بغير علم، لا تفتي كذلك في الشرع بغير علم. إذن هذا هو أول سبب من أسباب القول على الله بغير علم. هناك أسباب أخرى وآثار سنرجعها إن شاء الله إلى الأسبوع القادم. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إذا كان في بعض الأسئلة حول الموضوع لا بأس. هل هناك سؤال أو نكتفي بذلك؟ يعني أنا الحمد لله في عندنا جواب الشافي الاثنين والأربعاء، تكون في أسئلة عامة، أودي أنا في الدرس هذا يكون أسئلة خاصة في الموضوع، والموضوع سهل إن شاء الله، ونكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.